الرصة النقي، يعني كالخبزة المصنوعة من الدقيق النقي ليس فيها ألم لأحد، أي علامة بناء أو أثر. ويجتمع الناس في ذلك الموقف العظيم على صعيد واحد، فيغشاهم من الكرب ما يغشاهم، ويصيبهم الرعب والفزع، يشيب الولدان وتشخص الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، الشمس كورت لفت وذهب ضوءها، النجوم انكدرت وتناثرت، الجبال نصفت وسيرت، فأصبحت كالقطن المنفوش، العشار عطلت، الأموال تركت، التجارات والعقارات والأسهم نسيت، السماء كشطت ومسحت وأزيلت، البحار سجرت وإلى كتل من الجحيم تحولت، الجحيم سعرت وأوقدت، والجنة أزلفت وقربت. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا اشتد الكرب بالناس في المحشر ذهبوا إلى آدم وأولي العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ليشفعوا لهم إلى ربهم ليفصل بينهم، فكلهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. حتى إذا يئس الخلائق من شفاعتهم أتوا إلى خاتم النبيين وأفضل المرسلين وسيدهم سيد ولد آدم أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم، فسألوه الشفاعة إلى ربهم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيستأذن على ربه، ثم يخر ساجدا تحت العرش، ويفتح الله عليه من محامده والثناء عليه، ثم يشفعه في خلقه. وجاء الرب سبحانه مجيئا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وجاء ربك والملك صفا صفا، وقبل أن يبدأ الحساب يحدث أمر عظيم. بينما الناس في أرض المحشر قد اقتربت الشمس من رؤوسهم، وتصبب العرق من أجسادهم، وغاص في الأرض 70 ذراعا، ثم طفى وبلغ الناس فيه على قدر أعمالهم، فمنهم من بلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من بلغ إلى حقويه، ومنهم من قد ألجمه العرق إلجاما. بينما هم كذلك إذ أرعى عقولهم وسلب أبصارهم مشهد عجيب، مشهد عجيب مفزع، إنه مشهد مجيء جهنم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لا إله إلا الله. وينصب الميزان فتوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، نسأل الله أن نكون منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر دواوين الخلق، وهي صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة الحافظون، فيعطى كل إنسان كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه ويقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه،

ومنهم من يعدو ثم من يمشي ثم من يزحف ومنهم من تخطفه الكلاليب فتلقيه في النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فإذا اقتربت من الناس زفرت زفرة شديدة أي جهنم لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم إلا سقط على ركبتيه وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون عباد الله من أراد صلاح قلبه واستقامة أمره فليستحضر لقاء ربه ووقوفه بين يديه أيها المؤمنون عندما يتذكر الكفار ما حدث لهم في الدنيا من فترة بسيطة وقصيرة لو أنهم أدوا ما عليهم فيها لنجوا من الخزي والعذاب كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كل هذه المشاهد المفزعة والأهوال العظيمة إلا أن هناك فئة من الناس عنها مبعدون أي عن نار جهنم لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون من هم هؤلاء إنهم الذين قال الله فيهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ويقول لهم الله تبارك وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون من هم هؤلاء الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أهل الإيمان والعمل الصالح حين يخرجون من قبورهم قد ابيضت وجوههم بآثار الحسنات لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون تذكر عندما يقول الرب تبارك وتعالى بحقهم يا ملائكتي خذوا بعبادي إلى جنات النعيم خذوهم إلى الرضوان العظيم فأصبحوا بحمد الله في عيشة راضية وفتحت لهم الجنان وطاف حولهم الحور والولدان وذهب عنهم النكد والنصب وزال العناء والتعب وفي المقابل تلك النفوس الظالمة المعرضة عن دين الله عندما يقول الله تبارك وتعالى بحقها يا ملائكتي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني فسيقت تلك النفوس الآثمة الظالمة إلى نار تلظى وجحيم تغيظ وتزفر وقد تمنت تلك النفوس أن لو رجعت إلى الدنيا لتتوب إلى الله وتعمل صالحا وهيهات هيهات أن ترجع فكبكبت على رأسها وجبينها وهوت إلى أسفل الدركات وتقلبت بين الحسرات والزفرات فلا إله إلا الله ما أعظم الفرق بين هؤلاء وأولئك وصدق الله تعالى إذ يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وعن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين